فالتشبيه الذي قامت الأدلة العقلية والنقلية على نفي هو ما يستلزم اشتراكهما، اشتراك الخالق والمخلوق فيما يختص بأحد مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. فيما يختص بأحد هو استرك المخلوق. إيه المخلوق يختص بأخلاقات ما يختص. هل يشرك الخالق المخلوق في شيء؟ أنا طرحت هذه الأسئلة، أقول العلم مختص. لا إله إلا الله. طيب العلم العلم الأزلي أو العلم المحيط مختص. العلم الحادث مختص بالمخلوق، لكن مطلق العلم إذن ما يختص به المخلوق لا يكون للخالق، ما يختص بالخالق لا يكون للمخلوق. أما المعنى الكلي المشترك هذا مطلق العلم ليس بمختص، مطلق الوجود كذلك، لكن الوجود الواجب مختص بالخالق، الوجود المحدث مختص بالمخلوق، وهكذا يقال في سائر المبتنع يختص المخلوق بامتناع خصائص الربوبية مثلا، خصائص الممتنع على المخلوق، الألوهية ممتنع. هل يجوز أن يكون المخلوق إلها؟ لا. ممتنع ممتنع، فما يختص الرب بوجوبه يختص على المخلوق بامتناعه عليه، ممتنع. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت في الشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو سار هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس للحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكبر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. يقول وأما بعد يعني التمييز بين التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية وما يسمى تشبيها وليس من التشبيه في شيء، اتفاق المسميين ليس من التشبيه في شيء وإن سمي تشبيها، وما يستلزم اشتراك مشاركة المخلوق الخالق في شيء من خصائصه هذا هو التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. أما ما ذكرته فهو أما ما نفيته يعني من الأسماء والصفات فهو ثابت في العقل والشرع. أما ما نفيته فهو ثابت بالعقل والشرع. نعم، إثبات الصفات لا ثابت بالعقل والشرع، فالعقول والفطر تقتضي أنه تعالى متصف بصفات الكمال منزه عن النقائص. وتسميتك لذلك لإثبات الصفات تسميتك لذلك تشبيها تمويه على الشرع، تسمية إثبات الصفات تشبيه تمويه على الجهال، الجهال الذي تؤثر عليهم العناوين والأسماء. أما أهل البصيرة وأهل العلم وأهل الخبرة لا تنطلي عليهم الشعارات ولا يضلون بها، لا يضلون بالشعارات المرئية ولا بالشعارات الصوتية ولا الشعارات اللفظية الكلمات. فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، كما تقدم أن الاصطلاحات اللفظية لا تنفي الحقائق العقلية الثابتة. فتسميتك إثبات الصفات تشبيها تموي على الجهال الذين يظنون أن كل كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجبنا. الجهال يظنون أن كل شيء تم تشبيه خلاص، يعني عنده مستقر أن الله منزه عن التشبيه. إذا كل من جاءهم وقال لهم هذا تشبيه خلاص، لأن نعم الله تعالى منزه عن التشبيه، الله تعالى ليس كمثله شيء. لكن الناس تلونت مفاهيم التشبيه عندهم، ولهذا لو قال لنا واحد لا نعرف عقيدته الله تعالى منزه عن التشبيه، شو نقول؟ نقول نعم أحسنت. أنا نقول أحسنت؟ لا أصبح لفظ التشبيه فيه اشتباه، أصبح مجمل. إيش تريد يعني؟ تقول يعني أقصد أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين. نقول وإيش تعني؟ يعني لا يوصف بالعلم، يعني المخلوق يوصف بالعلم والسمع والبصر وكذا إلى آخر. يقول نعم، لأن هذا تشبيه، بما أن المخلوق يوصف بهذه الصفات فالله تعالى منزه عن ذلك، لأن هذا تشبيه. يقول هذا باطل وليس هذا التشبيه. نفي ما نفيته ثابت بالعقل والسمع، وتسمية هذا التشبيه هذا تمويه هو غلط، ليس هو بتشبيه. فالجهال يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم الذي هو التشبيه يجب نفيه، لأن عندهم منطلق وهو تنزيه الله تعالى عن التشبيه، وهذا لا يصح. لا يصح الانسياق مع العبارات والشعارات، لا يصح. ولو ساغ هذا لأمتنع، وكان في وسع كل مبطل أن يسمي الحق بالأسماء التي ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على كثير من الناس عقله ودينه. نعم، هذا أسلوب منهج مسلوك أتواصل به، بل هم قوم طاغوت كلهم يسمون النبي ساحر، مجنون، كاهن، شاعر، تمثيل، مجنون مذموم، كاهن معروف أنه متخرص متخبط ليس بنبي. فهذه أسماء للتنفير عن طاعة الرسل والاستجابة لدعوته. الدين الحق ماذا يسمونه؟ أفيون. يسمونه في القديم أساطير الأولين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أساطير اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يسمون الدين الآن في هذه الأصل الجمود ورجعية إلى الوراء، يعني الآن البشرية تقدمت إلى الهاوية، تقدمت إلى الهلاك. ما هذا من التقدم؟ نعم، التقدم إلى النجاة ممدوح، والتقدم إلى الهلاك ليس بممدوح. فالتقدم الذي الآن يشاد به هو تقدم مادي، لكنه على حساب التقدم المعنوي، التقدم الحقيقي، التقدم الذي من شأنه أن يدوم. أما هذا التقدم فهو تقدم متضمن للتأخر، فهذا من التضليل. الدول المتقدمة يجوز نسمي الدول هذه الكافرة، يجوز لا بس ما لأن الآن مكح المقام مقام مثل هو كافر ذلك النقطة السابقة، ما يجوز أن نسميها الدول المتقدمة. نعم نجيب تعديل دول صناعية، لا صناعية بس ما نأتي بالعبارات التي تضفي عليهم حضرة ولا متحضرة، ولا متحضرة لأن الحضارة فيها كمال. فهذه من الأسماء التي فيها التضليل والتدليل والتلبيس وتشويه الحق أو ترويج الباطل. يقول إيش هنا يستشهد بشيء؟ لا البيتان مشكوراً في زخرف القول. نعم لا في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء، قيء الزنابير العسل تسميه قيء، ها خلاص ارفع يدك. نعم ألا يحتاج التنزيه بزعم التنزيه التشبيه، لأنها قد أتأذانه أن الخالق مشابه للمخلوق. ما أدري إلى الآن ما واضح لك، لأنهم يزعمون التنزيه، هم يزعمون التنزيه بإنامه واصفات بحجة. إذا صح تسمية الأشياء بغير الأسماء الواضحة الدالة عليه، إذن فلفظ التشبيه أصبح يطلق ويراد به ما يجب نفيه، ويطلق ويراد به ما لا يجوز نفيه أو ما لا يمكن نفيه، فأصبح لفظ مجمل. فإذا قال لنا قائل الله تعالى منزه عن التشبيه أو يجب تنزيه الله عن التشبيه، لا بد ننظر في حاله. أما لو إذا تكلم به من نعرف مذهبه وعقيدته فالأمر لا يكون فيه احتمال ولا تردد ولا إشكال، نعلم أنه لا يريد بهذا المعنى. إذا التشبيه معناه الصحيح، صحيح ما هو التشبيه؟ ما التشبيه؟ معنى التشبيه الصحيح أو التشبيه معناه الصحيح ما يستلزم مشاركة المخلوق للخالق في شيء يختص بأحد، هذا هو المعنى الصحيح. والمعنى الذي نسميه هو معنى الصحيح، يعني ترى هو المعنى الباطل الذي يجب نفيه. فقول الصحيح يعني هو تفسير التشبيه، كونه تفسيرا للتشبيه صحيح وهو في نفسه باطل. التشبيه ليس في ذاته باطل يجب تنزيه الله عنه. نعم ما هو التفسير الصحيح لهذا التشبيه الباطل؟ ها تصورت معي التفسير الصحيح للمعنى الباطل الذي يجب نفسه، لأن هؤلاء فسروا التشبيه الذي يجب نفيه فسروه بغير معنى، فأدخلوا ما يجب إثباته فيما يجب نفيه، فجعلوا إثبات الصفات من التشبيه الذي يجب تنزيه الله عنه. وش الوقت ده؟ خلاص نكمل. ذات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعالى هذا اللي انتهينا عنده. قرأنا الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن نفاة الأسماء والصفات لهم شبهة، وهي أن نفاة الصفات تستلزم التشبيه، وأجيب عن هذه الشبهة بجوابين: واحد، أن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم، والجواب الثاني جواب بالمنع، ليس اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق هو التشبيه. إذا ليس إثبات الصفات بتشبيه، إثبات الصفات لا يستلزم تشبيها، لأن غاية ما يلزم منه نعم إثبات قدر مشترك وليس من التشبيه المنفي في شيء. هذه شبهة راح، وهنا نأتي إلى شبهة أخرى لنفاة الصفات أيضا. إن قال نفاة الصفات، إن إثبات الصفات المتعددة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، وهي معاني متعددة متغايرة، إن هذا يستلزم التركيب، أي يستلزم التركيب في ذات الله، تكون ذات الله تعالى وتقدس عن قول الظالمين والمبتلين والمشركين علوا كبيرا. يستلزم التركيب في ذات الله، أي أن تكون ذات الله مركبة، فيجب نفي هذه المعاني وهذه الصفات لأنها تستلزم التركيب في ذاته. ما مراد بالتركيب؟ المركب هو المتكون من شيئين مثلا، يعني منقسم، يعني منقسم أو ما أشبه ذلك على وجه التقريب. ولو معاني التركيب، له معاني في اللغة ومعاني في الاصطلاح، وهم قد يفسرونه بأنه مثلا ما يعني ما يميز فيه وجه عن وجه، يعني ما يتميز بعضه عن بعض، يكون متميز له جوانب معاني كذا. وهم يغلون في توحيد العتاء، يقولون انه واحد من جميع الوجوه، ومن هذا دخلوا الى ذاك الصفات لانها تتضمن تعدد معاني، ان تكون الذات الواحده فيها معاني. هذه الشبهة الشيخ لا يناقشها في هذا المكان مناقشة تفصيلية، بل يناقشها في ضوء الأصل السابق، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. شوف ترى ما انفصلنا عن ذاك، الاحتجاج على الخصم بالتناقض. نعم، فهو يناقش هذه الشبهة من هذا المنطلق، من منطلق الاحتجاج على الخصم بتناقض، الاحتجاج على الخصم فيما ينفيه بما يثبته، فيما ينفيه بما يثبته. نقول سلمنا جدلا ان هذا تركيب، سلمنا جدلا ان هذا تركيب، والخطاب انتبه. الخطاب هنا مع الفلاسفة، لأن هذه الشبهة معروفة عن الفلاسفة، هي أخص بالفلاسفة، والشبهة الأولى هي أخص بالجهمية، شبهة التشبيه، وهذه تسمى شبهة التركيب، وإن كان بعضهم يأخذ من بعض، لكن هذه أخص بالتركيب. قال: وأنتم تقولون إنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، وهذه معاني متعددة متغايرة. موجود واجب، هل معناهما واحد؟ لا. عاقل وعقل ومعقول، هذه من عبارات الفلاسفة يعبرون عن الله بعقل وعاقل ومعقول. وفي عبارة ثانية وحاشق ومعشوق، وجدت في بعض النسخ: عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ، عندك يمكن ولذة. نعم نعم. وليس ولسنا بطلب مناقشة هذه الألفاظ، المهم أنهم يقولون، أن نحن نقول لهم في الرد: أنتم تقولون إنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، وهذه معاني متعددة متغايرة، وهذا ترتيب، وأنتم تثبتون. فلما يعني رضيتم بإثبات هذه المعاني المتعددة المتغايرة؟ وعليه السلام. نعم تثبتونه، أثبتتم معاني متعددة متغايرة. فإن كان إثبات الصفات لله ترهيب ممتنع، فكذلك ما تقولون وتثبتون. وإن كان ما تذكرون من هذه المعاني موجود وواجب وعقل وعاقل ليس ذلك بتركيب، فكذلك إثبات الصفات اللازمة له سبحانه وتعالى. إذن هذا احتجاج عليهم فيما نفوه من صفات الرب سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، بما يثبتونه من المعاني المتعددة المتغايرة. فكأننا نقول لهم بنحو ما قلنا للأشاعرة قديما، نعم، نقول: القول فيما نفيتم كالقول فيما أثبتم. بالضبط، القول فيما نفيتم من صفات الرب الثابتة بالكتاب والسنة كالقول فيما نفيتم فإن كان ما أثبتموه لا مانع منه وليس بتركيب فهكذا. وهذه يعني جواب لا شك أنه قاطع مبحم، مبحم تماما. فإذا قالوا لا، هذا توحيد، يعني إثبات هذه المعاني موجود واجب وعقل ومعقول إلى آخر، هذا توحيد وليس تركيبا ممتنعا. قلنا: واتصاف الذات بصفاتها اللازمة لها توحيد وليس بتركيب ممتنع. يعني نقول لكم فيما نفيتم كما تقولونه فيما أثبتتم. إن قلتم هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قلنا: وكذلك نقول فيما نفيتم إنه توحيد، اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد وليس ذلك تركيبا ممتنعا. اقرأ المقطع يعني بعد ثاني قال. نعم، من الأول. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع، قيل: وهذا تركيب ممتنع، تركيب يعني يستلزم التركيب بذاته سبحانه وتعالى. نعم. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أليس المفهوم من هذا يعني تلك المعاني التي يثبتونها هو المفهوم من هذا المعاني التي ينفونها؟ أليس في كل مما أثبتوه ونفوه معاني متعددة؟ نعم. المفهوم من هذا الذي يثبتونه من حيث التعدد، تعدد المعاني، هو المفهوم من المعنى الذي ينفونه، أو بالعكس يعني زي بعض. موجود واجب عقل وعقل ومعقول، أليس يثبتونه؟ نعم. أليس معاني متعددة؟ نعم. نعم. أليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يحصل مقصود بدون هنا. نعم. فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم. نعم. وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. هذه الشبهة، وهذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ في هذا المقام، وهو جواب كما قلت لكم يعني من منطلق الاحتجاج على الخصم، نعم، من كلامه ومن مذهبه، فهو احتجاج عليه بالتناقض الذي عنده. طيب نعود إلى مسألة التركيب، كلمة التركيب يعني هل الله تعالى وتقدس يقال إنه ليس بمركب أو إنه مركب أو إيش الكلام، أو التركيب يجوز على الله أو لا يجوز، أو كلمة التركيب من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاق القول فيها لا نفيا ولا إثباتا، وذلك لتعدد يعني لتعدد معانيها في اللغة وفي الاصطلاح، اصطلاح الفلاسفة وغيره، مثل ما تقدم لنا في التشبيه، أليس بتعدد المفاهيم صار لفظ التشبيه مجمل؟ ما قلت أنا هذا؟ قلت إن لفظ التشبيه صار مجمل، لو جاء واحد ما يدري وش معتقد يقول الله تعالى منزع عن التشبيه لابد التتبع، وإلا نتورط معه، نتورط، لأنه قد يريد بالتشبيه ما لا يمكن نفيه أو ما لا يجوز نفيه. شيخ الإسلام ناقش هذا المعنى في بعض كتبه في المنهاج أو غيره، يقول إن التركيب يحتمل معنى، فقد يراد بالمركب ما كان متفرقا ثم اجتمع، وقد يراد به ما يقبل الانقسام والتفرق، وقد يراد به على حد مفهوم هؤلاء، وقد يراد به ما تقوم به العديد من الصفات مثل المفهوم اللي عند هؤلاء. فالأول والثاني باطلان ممتنعان، فالله تعالى منزه عن التركيب بالمفهوم الأول والثاني لأنه أحد الصمد لا تجسر في ذاته، وهو تعالى لم يلد ولم يولد، وأما الثاني فهو الثالث فهو باطل يعني من جهة اللغة، إذ في اللغة لا يسمى الواحد الموصوف بالصفات المركب، ما يسمونه، مركب و ثم إنه في مفهوم الفلاسفة المركب ما نعم. إذا ظهر إن المركب بالمعنى هذا الاصطلاحي اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها ليس هذا بتركيب في اللغة، وإنما هو تركيب عند من؟ فلاسفة. عند الفلاسفة. إذن هو اصطلاح، إذن هو اصطلاح. إذا نقول فيه ما قلنا سابقا أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. فإذا سمى الفلاسفة قيام الصفات تركيبا، هل يجوز أن يكون مستندا لنفي الصفات عن الله؟ إذا نفس ما قلناه آنفا في التشبيه، وتسميتك لهذا تشبيها تمويه على الجهال الذين يظنون نعم أن كل معنى سماه مسم بالأسماء التي ينفر عنها بعض الناس يجب نفي. يعني ما قلنا هناك نقوله تسمية الفلاسفة لإثبات الصفات وقيام الصفات ترغيبا، نعم هو اصطلاح وتدليس على الجهال الذين يظنون الحقائق. سم ترغيبا ولا سم، إن كان إثبات قيام الصفات بالموصوف إنه تركيب فهذا تركيب لا يجوز نفيه. إذا ليس كل ما يسمى تركيبا يجب نفيه، كما ليس كل ما يسمى تشبيها يجب نفيه، ولا كل ما يسمى جسم يجب نفيه، كما سيأتينا في قاعدة في خصوص الألفاظ المجملة. إذا الجواب الذي ذكره الشيخ جواب على فرض التسليم أو ليس كذلك؟ نعم. يعني قلنا لا نفرض أنه تركيب، أنتم تقولون كذا وكذا وكذا، وإن قلتم إن هذا ليس بتركيب قلنا هذا ليس بتركيب. هذه الشبهة الثانية وهي للفلاسفة. وقولهم عقل وعاقل ومعقول، الله عقل وعاقل ومعقول، لفظ العقل لم يأتي إطلاقه على الله، فالله لا يوصف بأنه لا يوصف بالعقل، فلا يقال الله عاقل، فليقال عالم وعلام وعليم. والعقل وإن كان هو في حد ذاته يعني صفة كمال، نعم العقل صفة كمال، لكن عقل منين مأخذ العقل؟ العقل منين مأخذ؟ يقولون مأخذ من العقال، قالوا سمي العقل عقلا لأنه يعقل يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا يحصل، عقل عنده عقل يحجزه يمنعه القوة المدركة. وهذا المعنى هذا المعنى لا يليق بالله. إذا هذا يشعر بشيء، يشعر بنقص كلمة العقل، يشعر بنقص يناسب المخلوق، إذا العقل هو أخص بالمخلوق. نعم سلام من ذا فضل العقل، عقل والعاقل والمعقول، إذا هي ألفاظ مبتدعة إطلاقها على الله، لكن مسألة معقول إن الله سبحانه وتعالى معقول بمعنى أنه معلوم، يعني لأن هذا معقول تتضمن نسبة العقل إلى من؟ نعم إلى الإنسان، فالإنسان يعقل يعني صفات ربه، يعني يعلمها ويدركها بماذا؟ يدركها بعقل. فالمسألة يعني أسهل، لكن كل إطلاق لفظ العقل على الله عقل أو الله عاقل هذا ما لم يرد وما لا يجوز إطلاقه على الله. وبالأولى الألفاظ التي بعدها العشق وعاشق، إنما يطلق على الله اسم المحبة، فهو يحب ويحب والعشق لا يطلق على الله، لا يطلق على محبته من الجانبين، فلا يقال الله عاشق يعني تعبيرا عن حبه لأوليائه، ولا يقال فيه معشوق تعبيرا عن حب أوليائه لا، بل هو تعالى يحب ويحب، ولا يقال إنه يعشق أو يعشق. فالعشق لا يأتي في محبة الله، لا المضافة إليه ولا المضافة إلى العباد، إنما يوصف بالمحبة. وأذكركم بما تقدم، وهذا يصبح تمهيد لما سيأتي قريبا. تذكرون إن الفلاسفة يجعلون الصفة هي الموصوف، ماشي؟ تذكرون؟ فيجعلون العلم عين العالم، والقدرة عين القادر، والحياة عين الحي، ويجعلون هذه الصفة هي الصفة الأخرى، العلم عين القدرة، والقدرة هي المشيئة، والمشيئة هي الحياة، وما وهل المجرد. هذا يكون في الذهن، أقول هذا يكون، لا أقصد يكون في البال الآن تمهيدا للمناقشة الآن. نعم، بعد قول. نعم. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم أنه متناقض. يعني قلنا في المناقشة السابقة إن قولكم إنه موجود واجب وعقل ومعقول إنها معاني متعددة متغايرة، وهذا تركيب وأنتم تثبتونه، إذن فقد تناقضتم، فقد أثبتتم ما يسمى تركيبا في اصطلاحكم، ونفيتم الصفات الثابتة بالعقل والسمع بحجة التركيب كما تقدم. تأكيدا لهذا نقول قد علم بصريح العقل أنه ليس كون الشيء عاقلا هو معنى كونه معقولا، ولا كونه عاقلا هو معنى كونه عاقلا. انقلها لمعنى آخر من المعاني الثابتة، معلوم بصريح العقل أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. هذا يرجع إلى قول الفلاسفة إن العلم هو القدرة، ولا كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو معنى كونه عالما قادرا. هذا يرجع إلى قوله إلى إبطال قوله إن الصفة هي الموصوف. أعد النص مرة أخرى. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالم. وذلك لاحظ معي، ذلك هذا تعليل لقولنا إن ما ذكرتموه معاني متعددة متغايرة. نحن الآن نقول إن ما أثبتموه معاني متعددة متغايرة. نعم. والسبب وذلك. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. نعم، ليست هذه الصفة هي الصفة الأخرى، بل العلم غير القدرة. نعم. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. وكذلك ليس الصفة، ليس الموصوف هو الصفة، أو ليس الصفة هي الموصوف. إذن العقل وعاقل ومعقول وقادر وقدرة، نعم، قادر وقدرة وعالم وعلم، معناها واحد؟ بل هي معاني متعددة متغايرة. لأننا لما قلنا لهم إنكم تقولون واجب موجود واجب وعقل وعاقل، قلنا لهم إن هذه معاني متعددة متغايرة، قد يقولون إن العقل هو العاقل والعاقل هو المعقول والموجود هو الواجب والواجب هو الموجود، ها؟ فنحن نقول بل هي معاني متعددة متغايرة، لأنه قد علم بصريح العقول إنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، بل العلم غير القدرة، وليست ذات الشيء نعم هو معنى هو نفس معنى كونه قادرا، بل الموصوف غير الصفة. إذن قد علم بصريح العقل إن هذه إن الصفة غير الموصوف، وأن الصفات متعددة ومتغايرة. إذن قولكم إنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول هي معاني مختلفة، معاني مختلفة. هذا فساد قول الفلاسفة إن الصفة هي الموصوف، العلم هو العالم، والقدرة هي القادر، والحية والحياة هي الحي، معنى فاسد في صرائح العقول كما تقدم. وسيأتي الاحتجاج عليهم في هذه النقطة بتناقضهم في هذا الفقر، يعني حتى على قولهم إن العلم هو العالم والقدرة هي القادر والعالم والعلم هو القدرة والقدرة هي الحياة وما أشبه هذا، يقول نعم وهذا بعد نعم. فمن جوز أن تكون لا قبلك إيه قبلك بداية الكلام، وذلك أنه من بعد آخر كلمة وهذا متناقض نعم. فإنه إن جوز ذلك جاز أن إن جوز ذلك إيش ذلك؟ يعني إن جوز أن تكون حقائق هذه المعاني المختلفة شيئا واحدا، ها؟ إن جوز أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي المشيئة والمشيئة هي الحياة والحياة هي القدرة، يعني ترى ما فيه ترتيب، يعني سوى ما شئت، الحياة هي المشيئة والمشيئة هي القدرة والقدرة هي مثلا العلم، كل واحد إن جوز ذلك، ها؟ فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجودها جاز لا قبل فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. نعم. ثم أنه متناقض. بس هذه اللي بداية، يعني سفسطة مناقضة للعقول انتهينا منها، مناقضتها للعقول انتهينا منها، أليس كذلك؟ نعم. إنها مناقضة لصريح العقول. فمن جوز أن يكون العلم هو العالم وأن العلم هو القدرة، نعم، فهو من أعظم الناس سفسطة، نعم، وهو متناقض أيضا، هو متناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلات كما تقدم. شوف يصور للتناقض في الكلام الآتي، نعم قل. فإنه هذا توجيه للتناقض، توجيه لتناقض الفلاسفة الذين يقولون بوحدة هذه المعاني إن العلم هو العالم والحياة هو الحي وأن الحياة هي المشيئة والقدرة مثلا، نعم. فإنه إن جوز ذلك، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، نعم، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، نعم، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، نعم، ونفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، نعم، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يقول هذا الذي يدعي الوحدة بين المعاني المختلفة، يدعي الوحدة بين المعاني المختلفة، بين الصفة والموصوف، العلم والعالم والحياة والحي، بين المعاني المختلفة، العلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر وما إلى ذلك. يقول هذا مع أنه من أعظم الناس سبطة، فهو متناقض، لأنه يقول هذا. إن جوز ذلك، إن جوز هذه الوحدة بين هذه المعاني المتعددة المختلفة، إن جوز ذلك لازم أن يكون وجود هذا هو وجودها، لازم أن يكون وجود الممكن، أليس هذا وجود وهذا وجود؟ معنيان مختلفان، وجود ممكن ووجود واجب، معنيان مختلفان، معنيان مختلفان. فيلزم هذا الذي يقول بوحدة تلك المعاني المختلفة، يلزمه أن يقول بأن وجود هذا، أي الوجود الممكن، هو وجود هذا، يعني وجود هذا الإنسان هو وجود الإنسان، ووجود الإنسان هو وجود الجدار، ما دام المعاني متعددة. إذا جاز، إذا جاز الأول، العلم عين العالم، العلم هو القدرة، السمع هو البصر، ما الذي يمنع أن يقول هذا الآخر وجود هذا هو وجود هذا، إلى أن ننتهي إلى أن وجود الممكن هو وجود الواجب. فيلزم إذا كان الوجود، فيجعل الوجود واحدا بالعين، الوجود واحد بالعين، الوجود الواحد، يقول فيه واحد بالعين وواحد بالنوع. الواحد بالعين هو ما لا اشتراك فيه، ما لا اشتراك فيه هذا واحد بالعين، ما يمنع تصوره من وقوع الشركة. والواحد بالنوع ما يكون فيه الاشتراك، فإنسانيتك، إنسانيتك، لا إنسانيتك، قلت لكم ك، خذ بالله، إنسانيتك هذا أنت إنسان، إنسانيتك أنت واحد إنسان معين، وأنت واحد بالعين. لكن الإنسانية مطلقة، الإنسان واحد بالنوع، الإنسان المطلق واحد بالنوع، الوجود وجودك واحد بالعين، لكن وجود واحد، الوجود معنى واحد ولا لا؟ الوجود واحد، لكن أي واحد؟ بالنوع. الوجود واحد يعني معنى من المعاني، معنى واحد من معاني، ولكنه واحد، واحد بالنوع. يقول الشيخ هنا: وهذا من أعظم الناس سفسطة، فهو من أعظم الناس سفسطة، وهو مع ذلك متناقض، لأنه إن جوز ذلك جوز أن يكون، أن تكون هذه المعاني مختلفة يعني شيئا واحدا، لازم أن يكون، أن يجوز أيضا أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. فيلزم أن يكون وجود الممكن هو عين وجود الواجب، فيكون الواحد بالنوع واحدا، واحدا بالعين، واحدا بالعين. وقد طرد هذا القول الأصل الفاسد، طرد هذا الأصل الفاسد الذي هو وحدة المعاني المختلفة، أو يعني طرد الأصل الفاسد الذي هو وحدة المعاني المختلفة طاده الملاحدة أصحاب وحدة الوجود، فقالوا إن وجود الرب هو عين وجود كل موجود. قالوا إن الوجود واحد بالعين، الوجود وجود كل موجود هو عين وجود الرب تعالى وتقدس عن قول المفترين علوا كبيرا. طردوه يعني عمموه وأطلقوه، يعني التزموا بهذا. ومضمون قولهم، وهذا القول يقتضي وصف الموجود الواجب بكل تشبيه وتجسيم وبكل نقص، لأن جميع ما في الوجود من النقائص نعم ثابتة لهذا الوجود الواحد، لهذا الوجود الواحد بالعين على ذلك. فإنه إن جوز ذلك، قبلها أنا أريد أرضه، فهو من أعظم الناس تبسطه. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس تبسطا. ثم أنه متناقض، ثم إنه متناقض. عندك يا سعيد أرحمك الله، كنا بالأمس بصدد مناقشة الفلاسفة في شبهة التركيب، حيث زعموا أن إثبات الصفات وهي معاني متعددة يقتضي تركيب أو أنه تركيب، ورد عليهم بما يثبتونه وهو من نوع ما نفوه، فيقال لهم أنتم تقولون كذا وكذا موجود واجب إلى آخره، وهذا تركيب وأنتم تثبتونه، وهذا تناقض. فإما أن تنفوا هذه المعاني أو تثبتوا الصفات التي وصف الله بها نفسه وشهدت بها العقول والفطر السليمة، فيقال هذا ليس بتركيب بل هو توحيد وليس تركيبا ممتنعا. قيل واتصاف الذات بصفاتها اللازمة توحيد وليس تركيبا ممتنعا. ثم نعود لمقولاتهم السابقة، لأنهم قد يستغلون في هذا الموقف فيقولون العقل الموجود واجب وعقل وعاقل ومعقول كلها شيء واحد، من منطلق أن الصفة هي الموصوف وأن أي صفة فهي الصفة الأخرى. فمن زعم أن معنى كون الشيء قادرا هو كون الشيء هو معنى كونه عالما، ومعنى كونه عالما هو معنى كونه حيا، كم رقمك عليه؟ الريال كم؟ 22. فمن زعم الوحدة بين المعاني المختلفة بين الصفة والموصوف وبين سائر الصفات، من زعم الوحدة بين المعاني المختلفة فهو من أعظم الناس تبسطا تقدم، وهو مع ذلك متناقض، لأنه إذا جوز ذلك جوز أن تكون الصفة هي الموصوف وأن العلم هو القدرة وأن الحياة مثلا هو السمع أو أن السمع هو البصر إلى آخره، إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. إيش الفرق؟ معدم وجود هذا الجدار هو وجود الإنسان، وجود الإنسان هو وجود هذا الإنسان إلى آخره، فيلزم أن يكون وجود الممكن هو وجود الخالق. فيكون الوجود واحدا بالعين لا واحدا بالنوع. والصواب انه واحد بالنوع، ان الوجود المشترك بين جميع الموجودات واحد بالنوع. فيلزم هذا القائل ان يقول بوحدة الوجود، ان يكون وجود هذا هو وجود هذا. فاذا كان وجود الممكن، الممكن الذي يوجد بعد عدم ويعدم بعد وجود، أليس كذلك الممكن؟ أليس هذه هي حالة؟ نعم. الممكن أليس هو موجود بعد عدم ويعدم بعد وجوده؟ يكون هو الواجب القديم الغني عن كل ما سواه الذي لا يجوز عليه الحدوث والعدم. يعني يلزم هؤلاء الفلاسفة أن يقولوا بمذهب وحدة الوجود. إذا قالوا وجوزوا وحدة المعاني المختلفة المتغايرة، يلزمهم أن يقولوا بوحدة الوجود، أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. وقد التزمه وطرده الاتحادية أصحاب وحدة الوجود، وينشأ عن ذلك أن يوصف الحي القيوم الغني عن كل ما سواه المنزه عن كل نقص، يلزم من ذلك أن يكون موصوفا بكل نقص، لأن الوجود مشتمل على نقائص ومشتمل على عيوب. فإذا كان وجود، إذا كان وجود الرب هو عين وجود كل موجود، لزم أن يكون الواجب القديم موصوفا بكل هذا النقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوفة فهو من أعظم الناس تبسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. الواحد بالعين هو الذي لا يقبل الشركة، أي لا يمنع تصوره، بل يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والواحد بالنوع هو المشترك، يعني الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. نعم، من ذا؟ وحينئذ، فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. كل مخلوق يعدم بعد وجوده، نعم، هذه صفته يعني. نعم. فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه. إذا قدرت هذه الوحدة، إذا قدر هذا أن يكون وجود المخلوق، وجود الممكن عين وجود أو نفس وجود الواجب، نعم، لزم أن يكون الموجود الواجب القديم موصوفا بكل نقص وكل تشبيه وتمثيل. نعم نعم. فإذا قدر هذا، نعم، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا. الوجود عندك؟ الوجود عندكم في النسخ كلها الوجود؟ ما هي بالموجود؟ الموجود. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذي طردوا هذا الأمر. الذين الذين لا الذين الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاه الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرب. نعم، وهذا فتكون أقوال نفاه الصفات باطلة على كل تقدير. يوضح ذلك ما تقدم من تناقض النفاه على اختلاف طوائفهم. فالأشاعرة متناقضون، والمعتزلة متناقضون، والجهمية متناقضون، والفلاسفة متناقضون. فتكون أقوال نفاه الصفات باطلة على كل تقدير، يعني لأن نلاحظ أن إجابات تارة تكون على فرض التسليم، وتارة تكون بالمنع والمعارض، حتى آخر شيء مع الفلاسفة. يعني أولا قلنا إن وحدة المعاني المختلفة إن هذا ممتنع في صلاح العقول، وأنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، وليس الذات هو نفسه معنى كونه عالما، هذا ممتنع. ثم قلنا إنه على فرض قولهم فإنهم متناقضون، إذ يلزمهم أن يقولوا بمثل ذلك في الوجود إلى آخر ذلك الشيء. نعم. وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاث لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه.